ما ذكرته ما ذكر المؤلف هذه الزيادة رحمه الله يبين أن الحديث جاء من عدة طرق ما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق المسلم غضب الله وجزل جزله من تسليمه. عودا من الحديث السابق أنا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل وصلاة الرجل في جوف الليل. السعادة من الغرق والحزن انكار التابعين يقول كانوا يرون. التابعين اذا قال كانوا يرون يعني من عاصرهم من التابعين، وقد يكون يعني من عاصرهم من الصحابه رضي الله عنهم انه لقي عبد الله بن مسعود، فيقول كانوا خلاف الصحابه اذا قال كنا نفعل وكانوا يفعلون دل على ان ذلك سنه، قد يكون شاهده وأقره. لكن التابع إذا قال ذلك يدل على أن التابعين كانوا يفعلون ذلك. يقول كانوا يرون أن الرجل الظلوم المظلوم إذا تصدق بشيء دفع عنه، المظلوم إذا وقع في ظلم من جيرانه وأهله أو من كذا وعجز عن الانتصار يتصدق، صدقة ترفع عنه الظلم إما أن يعاد له حقه المظلوم إما سلب له حقه أو منع أخذ له حقه أو منع من أخذ حقه، إما أخذ سلب حقه أو منع من ورثة حقه سلب بينه وبين ذلك. فيقول أن الإنسان إذا تصدق فإنها تدفع عنه ذلك، تدفع عنه الظلم، أنها تجربة جربها التابعون رضي الله عنه أنها من تجارب التابعين، فتدل على فضل الصدق. نعم المغروبة أن الرجل المغروب إذا تصدق بشيء تدفع عنه. بادر الإسراع والتبذير يعني أخذ الشيء في أول وقته أن يتقدم قبل أن يسبقه الناس. يقول صلى الله عليه وسلم سافروا بالصدقة يتقدموا مبكرين مستعجلين، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة، البلاء يعني المصائب التي قدرها الله عز وجل إذا جاءت صادف أن العبد تصدق وكانت الصدقة الحالك، إذا أراد البلاء أن يجتاز منعته الصدقة من الاجتياز، هذا معنى لا تخطى الصدقة، إن البلاء لا يتخطى ما تعدده لا يتعداه، فإن الصدقة تحول بين البلاء وبين العبد. يقول صلى الله عليه وسلم استعجلوا بالصدقة بصروا بها، لا يحضر من المعروف حضر ما يفعل، إذا تصدق تصدق على محتاج ما محتاج يستعين بها على معصية، محتاج يستعين بها على طاعة الله. إذا رأيت عبد لا يصلي ما تعينه تصدق هذا على معصية، ما تصلي ما تصدق عليها. وإذا رأيت إنسان يميل إلى فجور وهو فقير ما تصدق على هذا، تصدق على إنسان يستعين بصدقتك هذه على طاعة الله، وإلا أنت عنده على ظلم. الله عز وجل قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فما يقف تعين إنسان على معصية وقائم على معصية ثم تؤمن له قوته وملبسه ومطعمه يقول هذا شيء وهذا شيء، لا، الإسلام ككل. الله عز وجل أمرك بالإحسان إلى عباده، فإذا رأيت عبدا يعصي الله الحاجة الفقير، إنما إذا كان له عيال، إذا كان له أسرة، هذه إذا كان يصلي، أنت تقول الإنسان جاهل، الإنسان غير معصوم، لا يقول الإنسان معصوم، لكن من تجاهر بالذنب هذا لا يعطى صدقة، لا تقسم على معصوم. فيقول صلى الله عليه وسلم في صح الحديث: بادروا أو بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. ما كتبه الله عز وجل إذا نزل بالعبد ووجد الصدقة فإنه يتحاشاها ويقف. وهذه من مقادير الله عز وجل، فالبلايا والمصائب قدرها الله لا بد أن تقع ولا بد أن تصيب العبد، والصدقات والدعاء من قدر الله كذلك، إن الله كتب بالأجل أن فلان سيسل وإذا أسل سيكون كذا، ويكتب الله ذلك ويكون هذا في يوم حاسم وفي القضاء فيما سبق بالأجل، أن العبد في ذات اليوم أو في تلك الأمسية في مساء ذلك اليوم يقول إذا أمسى بسم الله الذي لا يضره يقول بسم الله الذي لا يضره ما أمسه من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات لا يضره شيء، فيقولها فذلك القضاء والقدر، ما كتب الله من بلاء سبقه هذا القضاء والقدر فيعالجه فيصرفه، وكذلك الصدق كتب الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيصاب بكذا، وفي نفس الوقت أنه سيتصدق، فهذه الصدقة تدفع ذلك البلاء، لأن الإنسان قد يتحير يقول إذا كان محجوب عليه ما الذي ينفع؟ قالوا له لا، وكذلك الصدقة ما قدره الله سبحانه وتعالى. قالت أرادت أن تموت فذبحناها فقبلناها.

ثمره تسلط الله علينا مثل قد عوده. وفيها فوائد: اولا فيه تنبيت له وشرح قدر له، والثاني تفقد احواله، لانه لو لم يعد ولم يعودوه لا يدري الناس ما الذي يحصل له، قد لا يكون له احد يطلع على ذلك يعرف عنه الجيران أو أقرباءه أو زملاء أو من يعرف عنه. فزيارته وهي زيادة مطلوبة شرعا وأجرها عظيم، لمن ذهب لزيادة مريض فله لكل خطوة كذا وكأنما يمشي إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض، عودوا فعل أمر فهي واجب. قد تعوده لمرض وقد تعوده لتعلم أنه مريض لكن لا يهمك مرض، إنما تخشى أنه لو برأ من مرضه وخرج يعتب عليه فدفعا لهذا الكتاب تزوره تعوده. وقد تعوده لا لأجل مرضه ولا لأجل أن يكره أو يعتب عليه، لكن تعلم أن له أبناء وأن له أقارب لو علموا أنك لست عزه لحقدوا عليه. كلها ترى فيها أجر، لكن ليس الأجر لمن ذهب إليه لأجل مرضه كما قال صلى الله عليه وسلم: عود المريض كمن ذهب لأجل أن يدفع عن نفسه الملام. دفع عن العرف مطلوب، لا تولد الحقد لأقربائي هذا حقوق شرعا إلا أن لا يحصل عليه، فلا تجعل المريض كذلك يحفظها في نفسه هذا حقوق شرعا، لكن لو عدته لله لأجل مرض الذي أمرك صلى الله عليه وسلم في عيادته هذا أجرها عظيم كالصدقة، تدفع الصدقة لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد ولا شكور. وأحيانا تدفع صدقة تفا لجره طويل اللسان سريع الأذية تخشى ما يأتي منه من بواد المهلك فتتصدق عليه، هذه صدقة تؤجر عليه، هذه صدقة يعني صدقة لدفع الحرص غير الزكاة. الزكاة لا يجوز تدفع الزكاة لأجل أن يكف لسانه عنك، ولا تحسن مع الزكاة لتكتفي شرا لهذا الأجل. الزكاة فرضها الله على المسلم إذا بلغ النصاب تدفعها لأصناف ثمانية، لا لغرض إلا لأجل سبحانه وتعالى ولأجل أنه من هذا الصنف، ما تدفع لأجل أنه يضرك أو يغريك أو يذمك، لا هذا خلاف الصدق. لك أن تتصدق لتكف لسانك، ولك أن تتصدق لتكسر عينه، ولك أن تتصدق عليه لأجل أن يستحي فلا يؤذيه، أجر على ذلك. لكن لو تصدقت عليه لأجل حاجته هذه أعلى مرتبة، والثانية لا يضيع الله أجر المحسنين، كف الأذى عن نفسك مطلوب شرعا وتؤجر على ذلك. لكن الزكاة لا تدفعها بهذا القبض، الزكاة إنما تدفع للفقراء والعاملين عليها والمؤلفة قروضهم لأجل هذه الأوصاف لا لأجل وصف أنه آذاك. لا أفتح هذا عرفنا هذا صدق لك أن تدفع بها تدفعها لصاحبها لأجل أن يكف أذاها عنه. فيقول صلى الله عليه وسلم: عود المريض إذا عدته لأجل مرضه فأجره عظيم، وإذا عدته لأجل أنه لا يقف إذا مرأ وسهي من المرض ما يتكلم عليه فذلك لك أجر فيها، لكن ليس أجرك فيها كأجر ما لو حبته لأجل أنه مريض. الإنسان اتقاء الشر وكف الأذى وتأليف القلوب مطلوب شرعا، إلا إذا كان تعلم هذا المريض صاحب معاقل مرضك ومرضه وعدم زيارتك له في باب التحذير والتقرير، تعلم ان هذا يؤثر، فافعل ذلك تقدر عليه، او تذهب اليه بقصد النصيحه والتذكير، تذكره يا فلان الاجتماع في مرحله من مراحل الموت فان وراك اخره، ثم تستلمه بما فيه لطف، ذهبت اليه لاجل النصيحه والا تخفى عنه لعله يهتدي. اما اذا كان صاحب معصيه لكن يهتدي بها فعزه وزره، هذا المعاصي الذين يهتدون وما يجاهرون، فهذا لا شيء.